نعم. عثمان بن عبد الرحمن. عثمان بن عبد الرحمن يقال له الوقاصي. الوقاصي فيه ضعف. نعم. وقال الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا بشر بن آدم وزيد بن أخزم قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا مستور بن عباد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ما تركت من حاجة من حاجة ولا داجة من حاجة ولا داجة إلى ولا داجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله أليس تشهد أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال بلى قال فإن هذا يأتي على ذلك تفرد به من هذا الوجه مستور. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متى يقول المأموم آمين؟ أمع الإمام أم عقبه؟ وماذا لو لم يقل الإمام آمين؟ وينبغي المأموم أن يوافق تأمينه تأمين الإمام، يعني ورد من وافق تأمينه تأمين الإمام ووافق تأمينه تأمين الملائكة استجيب له، أو كما ورد. اللهم صل وسلم. نعم. ها تسأل الله بصفة من صفاته، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، تتوسل إلى الله بصفة من صفاته، هذا جائز. نعم، بل مستحب. يعني لا تسأل أحدا، لا تسأل أحدا بوجه الله إلا، يعني لا تسأل بوجه الله إلا الجنة، لكن لما تسأل الله بوجه الله العظيم أن يغفر لك أنت تسأله الجنة. نعم. هذا سؤال طيب، سؤال وجيه، يحتاج إلى درس يعني مستقل. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، المراد به المداهنة، المداهنة يعني تحبيذ دينهم وأن دينهم حق، هذا هو المداهنة التي لا تجوز، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أما المدارات والتقية تتقوا منهم تقات فهذا جائز، والمدارات غير المداهنة. المدارات أن تبذل شيء من مالك وجاهك من أجل الحفاظ على دينك، أما المداهنة فبالعكس، تتنازل عن شيء من دينك من أجل الحفاظ على مالك أو رياستك، فهذا لا يجوز طبعا. والواقع في الأمة من الضعف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد شاردهم إلى رشده وأن يجمعهم على كلمة التوحيد، على الإسلام، على القرآن والسنة. يا أخواننا أي نعم نعم لا لا لا قبلها، وهذا ليس من اللمم، هذا من اللمم، هذا من اللمم، الله يصلحنا وإياك، هذا من اللمم ليس من الكبائر. الكبائر لو جامعها ربما يقام عليه الحد.